الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، والشكر له سبحانه على نعمه الباطنة والظاهرة. صلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها المؤمنون، ذكر ابن كثير في تفسيره أن ابن أبي حاتم روى أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال: عهد إلي، يعني أوصني، فقال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه واستمع، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. انتهى. وهذا أيها المؤمنون أول نداء في المصحف للناس بصفة الإيمان، وإنما ينادى الناس بوصف الإيمان لأنه يقتضي امتثالهم لما يذكر بعده، إذ الإيمان عقد، فينبغي للمؤمن أن يلتزم أوامر الله تعالى يفعلها ويجتنب النواهي. وفي السياقات المتقدمة تنوع الخطاب وطال مع بني إسرائيل: فأمروا ونهوا، وقرعوا ووبخوا، وكشفت تناقضاتهم، وفضح تذبذبهم واختلافهم على أنبيائهم، بل وقتلهم إياهم، ونسبة بعض الأنبياء إلى الكفر وإلى السحر. ولا ريب أن يكون المقصود من ذكر ذلك عن بني إسرائيل تحذير المؤمنين أن يقعوا في مثل ما وقعوا فيه. ثم التفت السياق إلى المؤمنين ليحذرهم من التشبه بهم في أقوالهم وأفعالهم. وكانت المناسبة لهذا الانعطاف، انعطاف الخطاب إلى المؤمنين، ما دأب عليه اليهود من استعمال التورية في الكلام، يحرفون اللفظ بالزيادة فيه أو لي اللسان به، أو يزيدون فيه معنى أو يريدون به معنى محتملا ليستنقصوا المخاطب به ويشتموه. وماذا ينتظر ممن قال الله لهم قولوا حطة فقالوا حبة في شعيرة؟ وماذا ينتظر، وهل ينتظر غير ذلك، ممن أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا القرية متواضعين فدخلوها على أستاههم زاحفين؟ وقد كانوا يقولون في التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدل السلام السام، والسام هو الموت. قد سمعتم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فردت عليهم بقولها: وعليكم السام واللعنة. ومن ذلك أن المؤمنين كانوا ربما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم راعنا، يقصدون بذلك الرفق بهم والاستماع إليهم ومراعاة حالهم حتى يفهموا ما يلقى إليهم. فوجد اليهود في هذه الكلمة، كلمة راعنا، غطاء لما يقصدونه بها من الشتم والاستنقاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يقولونها يريدون بها غير معناها الذي يريده المسلمون، يقصدون بها الرعونة وهي الحمق والغباوة. قبحهم الله، فقطع الله عليهم هذا السبيل، وأوصد في وجههم هذه الذريعة بنهي المسلمين عن استعمال هذه الكلمة في مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبدلهم بها كلمة انظرنا التي تحمل معناها، فإن النظر في الشيء يكون بالعين ويكون بالفكر فيه والتدبير له ومراعاته. وقوله تعالى: واسمعوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، معناه اسمعوا سماع الوعي وحسن التلقي والتثبت، حتى لا تحتاجوا إلى طلب المراعاة والنظر. ويحتمل أن المراد امتثلوا أوامر الله ورسوله واجتنبوا ما تنهون عنه، ومنه ما نهاكم الله عنه من استعمال هذه الكلمة في خطابكم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تعالى وللكافرين عذاب أليم فيه إشارة إلى أن ما صدر من اليهود من الشتم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو من آثار كفرهم، يعذبون عليه هم ومن كان مثلهم العذاب المؤلم. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ونظير هذه الآية قول الله تعالى عن اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ويؤخذ من هذه الآية وما كان في معناها كالآية التي في سورة النساء الابتعاد عن الكلمات التي يشتبه معناها وليست واضحة في المراد منها، فإن اللغة إنما وضعت للفهم والإفهام لا للتعمية والإبهام. ومن هذا الباب أن يقلب المرء اللغة فيستعمل الكلمة في غير ما تعارف الناس عليه من غير داع، وأعظم من هذا أن يستعمل الكلمة المحتملة يريد بها السخرية والاستهزاء والاستنقاص كما تقدم في استعمال اليهود لكلمة راعنا. ومما يؤخذ منها أيضا ترك التشبه بالكفار في أقوالهم، ويؤخذ منه ترك التشبه بهم في أفعالهم من باب أولى، في أفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر عليها. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من تشبه بقوم فهو منهم، ومن ذلك التكلم بلغاتهم من غير حاجة إليها. ويؤخذ من الآية أيضا سد الذرائع إلى الفساد، أي الطرق المؤدية إليه وإن كانت غير منهي عنها بذاتها، سد الذرائع إلى الفساد ومنع الوسائل إلى المخالفات والمحرمات، وهو أصل عظيم اعتمده العلماء ولا سيما مالك بن أنس رحمهم الله تعالى. ومن ذلك يؤخذ من الآية أيضا شدة التوقي من كل ما فيه نقص الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا، وقد جاء في هذا المعنى من القرآن ما لا يخفى على المؤمنين، من ذلك قول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن ذلك قول الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فانظر كيف قيد الله سبحانه وتعالى في كلامه إيذاء المؤمنين بقيد بغير ما اكتسبوا، وأطلق في النهي عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض أهل العلم لا يجوز أن يؤذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعل مباح ولا غيره، وأما غيره من المؤمنين فيجوز أن يؤذى بمباح وليس له المنع منه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم إذ أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج ابنة أبي جهل قال إنما فاطمة بضعة مني وإني والله لا أحرم ما أحل الله، ولكن والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل أبدا. وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا فيه بيان للسبب الذي لأجله لم يؤمن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم برسالة الإسلام، وهو الحسد، حسد المسلمين على الخير الذي جاءهم من عند الله. فلا ينبغي أن يؤثر ذلك الموقف منهم في نفوس المؤمنين، وفيه أيضا تنفير لهم أن يتشبهوا بهم في شيء من أقوالهم وأفعالهم كما تقدم. إنهم لا يحبون أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يريدون أن ينزل أدنى خير عليكم، فكيف وقد نزل عليكم أعظم الخير وأجله، وهو كتاب ربكم الذي هو نظام شامل وفضل كامل وهداية عظمى ومعجزة كبرى، جمع الله به شملكم ورفع به ذكركم، فصرتم إخوانا بعد التعادي وموحدين بعد التفرق، فأي خير أعظم منه؟ فمن أجل هذا حسدتم فتمسكوا به والتزموا أحكامه، كما قال الله تعالى في سياق آخر في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك قال هاهنا: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فحسد الحاسدين لا يمنع وصول فضل الله لمن أراده أن يوصله إليه، إذ ليس لأحد على الله سلطان. قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وأعظم ما يختص الله به عباده من رحمته النبوة والرسالة، فإنها ليست بالاكتساب ولا تنال بالأنساب ولا بالأحساب، بل إن الله تعالى يختص بها من خلقه قابلا لها، يخلقه على صفاء سريرة وصلاح طوية وسلامة فطرة صالحة لتلقي الوحي. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.